بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا أن من أنواع التخصيص التخصيص بالاستثناء، التخصيص بالاستثناء. وأيضا مر أن الاستثناء له شروط، من شروطه أن يكون المتكلم هو المستثني، هو المستثني. ومن شروطه أن لا يكون منفصلا، أن لا يكون بين استثنى ومستثنى منه فاصل. لكن مر معنا أن الفاصل إما أن يكون وقت طويل، هذا نعم ما يصح استثناء معه، وإما أن يكون الفاصل كلام أجنبي، هذا ما يصح استثناء منه. أما إذا كان الفاصل كلام ومتعلق بالموضوع، متعلق بالموضوع، فإنه لا يمنع الاستثناء، كما في حديث العباس والإذخر، استثناء الإذخر، واضح ولا لا؟ ولهذا يقول الشيخ هنا، أي صفحة؟ آخر سطرين. أي نعم. أما إن كان الفصل بكلام غير أجنبي، طيب، يقول أما إن كان الفصل بكلام غير أجنبي فلا بأس بذلك. وظاهر كلام المؤلف أنه يؤثر ولو كان متصلا بالكلام، يعني كلام أجنبي ومتصل بالكلام، يقول أن المصنف يقول أنه مؤثر، والصحيح أنه ليس مؤثر. مر معنا حتى لو كان الكلام أجنبي ما دام متعلق بالموضوع، ما دام متعلق بالموضوع. ولذا قالوا الصحيح أنه لا بأس به، والدليل على ذلك من الرسول لما خطب الناس في عام الفتح وأخبر أن مكة حرام وأنه لا يختلق لها ولا يعضد شوكة، قال العباس إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقينهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. نعم. فهذا استثناء منفصل، ولكنه منفصل بكلام لم يخرج عن الموضوع، والصحيح أن مثل هذا لا يضر، وعلى كلام المؤلف يكون ضارا. إيش معنى ضارا؟ الضرر هنا يعني أنه ما يصح الاستثناء، هذا معنى الضرر، يعني أنه لا يصح الاستثناء، والصحيح أنه ليس ضارا، يعني أن الاستثناء صحيح. نعم. فكيف تخرج الحديث على نخرج نعم، فكيف نخرج الحديث على من يقول بقول المؤلف رحمه الله، فكيف تخرج الحديث الظهر؟ نعم، أظن تخرج. نعم. لأن الذين يقولون الاستثناء هنا ما يصح، يعني لو كان الكلام غير الإذخر مثلا، موضوع آخر أنت تتكلم فيه، فأتى شخص قال إلا كذا، ما يصح الاستثناء. طيب هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم وحدث وصار، لا يمكن إبطاله ولا يجوز، ولا بد أن يجيبوا عليه، صح ولا لا؟ قالوا هذا نسخ، يعني ولا بين الناسخ والمنسوخ ما بينه إلا ثواني. النبي صلى الله عليه وسلم حرم شجر مكة، صح؟ بعده بثواني قال إلا الإذخر، نزل النسخ ونسخ من الشجر الإذخر، واضح ولا لا؟ والصحيح أنه ليس بنسخ ولا بتخصيص، أقصد ولا يمنع الاستثناء، ولا يمنع الاستثناء، فيخصص مع دخول كلام أجنبي من شخص أجنبي، لكنه متعلق بالموضوع فلا يمنع. وسيأتي أمثلة أخرى. نعم. الخلاف هنا يشبه أن يكون لفظيا لأن الحكم ثابت، لكننا نقول ليس هذا. كيف يكون لفظيا؟ لأن الذين يقولون أن الاستثناء هنا يصح يجعلون الإذخر مباح، والذين يقولون الاستثناء هنا لا يصح يجعلون الإذخر مباح. هؤلاء قالوا بالتخصيص وهؤلاء قالوا بالنسخ، إذن الكلام ماذا يكون؟ أشبه ما يكون بلفظي، لأن الحكم ثابت عند الجميع. نعم. لكننا نقول ليس هذا بنسخ، لأن النسخ لا بد أن يكون بدليل منفصل، وهذا لا يمكن انفصاله لأن هذا مستثنى ومستثنى منه، فالصواب أن هذا استثناء ولا يضر الفصل بكلام يتعلق بالموضوع. إذن الانفصال في الاستثناء تبين لنا أنه نوعان، الأول السكوت مع طول الفصل. هذا يضر ولا ما يضر بالاستثناء؟ يضر، السكوت مع طول الفصل هذا ما يصح معه الاستثناء، يعني قال مثلا زوجاتي طوالق ثم سكت مدة ثم قال إلا زينب، يصح؟ ما يصح، وهذا يسمى السكوت مع طول الفصل. نعم. الثاني أن يؤتى بكلام مستقل لا علاقة له بالاستثناء، لا علاقة بالاستثناء، قال زوجاتي طوالق، ثم بدأ يقول كيف حالك وش أخبار شو الأمور متى وصلت هنا متى جيت إلى آخره، ثم قال إلا زينب. يصح ما يصح في هاتين الحالتين؟ ما يصح الاستثناء. وإذا كان ما يصح يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع. نعم. وكلاهما لا يصح معهما الاستثناء. الشرط الثالث ألا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، بينه بقوله ولم يكن مستغرقا لما خالف. ما معنى هذا ألا يكون مستغرقا؟ يعني ألا يكون المستثنى ها كثر المستثنى منه. مثلا تقول والله تقول فلان يطلبني ألف إلا ألف، هل الاستثناء ما يصح؟ فالألف ثابتة، ما دام اعترف بالألف الاستثناء لا عبرة به، لأن المستثنى هنا ها مستغرق للمستثنى منه. ثم معي ولا لا؟ فلا يصح الاستثناء. نعم. أي أنه يشترط أن لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، فإن كان مستغرقا لما صح الاستثناء. ومثاله لو قلت عندي لفلان 100 إلا 100 لا لم يصح، لأن الاستثناء رفع الحكم كله عن المستثنى منه. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم يستغرقه صح، ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. الشيخ رحمه الله تعالى هنا دخل في مسألة أخرى، ذكر مسألة أخرى، لأن عند الاستثناء أن تستثني الكل من الكل، له علي 100 إلا 100 هذا ما يصح حتى عند المصنف، صح؟ لأنه لغو، واضح ولا؟ وإن قال بعض العلم أنه يصح لكن ما يصح. طيب الثاني أن يكون المستثنى أكثر من النصف، المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، تقول له علي 100 إلا 80 ألها المستثنى كم؟ نعم 80 ولذا أنت أثبت كم؟ 20. إذن الآن المستثنى ها أكثر المستثنى منه، أكثر من النصف. الشيخ يقول ظاهر كلام الناظم أنه يصح، لماذا؟ لأنه ذكر الاستغراق فقط، ذكر الاستغراق، قال اشترط أن يكون مستغرقا، إذن معناه إذا كان أكثر من النصف ما يضر على كلام الناظم، مع أن المسألة عند الأصوليين ها فيها خلاف، لكن الصحيح ما قاله الناظم، واضح ولا لا؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية قال وظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم يستغرقه صح، ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. هذه الحالة الثانية، لأن الحالة الأولى أن يكون المستثنى مستغرق المستثنى منه، هذا ما يصح. الحالة الثانية أن يكون المستثنى أكثر من النصف، ثم هي فظاهر كلام الناظم أن يصح. كيف علمنا؟ أنه ما ذكره، ما دام ما ذكره يراه، صح ولا لا؟ طيب نعم. يشترط ألا يزيد المستثنى على نصف المستثنى منه، فإن زاد فهو باطل. وعلى هذا الرأي يلزمني 100، لأننا إذا أبطلنا الاستثناء ها أثبتنا الإقرار إقراره. فلو قال فلان له علي 100 إلا 80 وش يكون عليه الآن؟ الأصل 20,000 صح؟ لكن الاستثناء ما يصح، ماذا يكون عليه؟ تكون 100 كلها كاملة عليه، تكون 100 كلها كاملة. قال فلان له علي 100 إلا 80 يقول خلاص له عليك 100 سلمه 100، لأنك استثنيت أكثر من النصف، فلا عبرة بالاستثناء، لا يصح الاستثناء. واضح أو واضح؟ نعم. وعلى هذا الرأي يلزمني 100، لأن المستثنى 80 وهو أكثر من نصف المستثنى منه، فبطل الاستثناء. والصحيح هو ما قاله المؤلف رحمه الله، والذين قالوا بصحته قالوا إن الاستثناء صدر عن رجل عاقل فوجب أن يعتبر، والذين قالوا بعدم صحته قالوا إن اللغة العربية لا تأتي بمثل هذا التقدير، وهو خلاف البلاغة. نعم، يقول الذين قالوا إنه صح هذا رجل اعترف وأقر وهو عاقل بالغ مكلف، ما المانع؟ قال له علي 100 إلا 80، ما المانع أنه اعترف ب20 صح؟ والذين منعوه قالوا هذا فيه ركاكة باللفظ، ما تأتي اللغة العربية بالطريقة هذه. لو جاءك شخص قال والله فلان يطلبني 100,000 إلا 99,000 صح؟ تقول هذا ما حد يقول هذا الكلام، يعني معناه يطلب 1,000 ريال؟ ما الذي جاءك تقول له علي 100 إلا 99؟ هذه ما تأتي باللغة العربية، فقالوا ما يصح. لكن يقال حتى لو ما تأتي باللغة العربية، حتى لو كان ركيكا، حتى من الرجل أقر واعترف، ما المانع؟ واضح؟ نعم. ويقال له وإن كان هذا ليس تصريحا في الدول إلا أنه جائز، لأنه جاز عندي له 100 إلا 20 جائز، جاز عندي له 100 إلا 80 ولا فرق من حيث الله. فالصواب أنه يجوز بالاستثناء ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، أما لو كان كل ممتد منه فإنه لا يجوز. طيب، إذن ماذا رجح الشيخ هنا؟ هاي فايز، ماذا رجح الشيخ؟ هل يجوز الاستثناء استثناء الأكثر أو لا يجوز؟ لا، أنا ما سألتك يا أبا، أنا أسأل واحد أشوف يعني يفكر عنه شوي، يراجع أشياء أخرى. توقع، ها أنت معي؟ لا بد أن تكون معنا. ماذا رجح الشيخ هنا؟ جواز استثناء أكثر من نص ولا عدم جوازه؟ جوازه؟ طيب سيئا، الحمد لله. نعم. إذن الخلاصة أن الخلاصة نعم. إذن الخلاصة أن الاستثناء لا يصح من استوعاب المستثنى منه، أما إن لم يستوعبه فإنه جائز. قال له علي 100، إلا 100 ما يصح الاستثناء وتثبت في ذمته 100. قال له علي 100 إلا 90، نقول تثبت في ذمته كم؟ 10 على الصحيح. نعم. وهذا فيما إذا كان الاستثناء من عدد أو شبه، أما إذا كان من وصف فلا بأس. انتبهوا الذين قالوا، أرجو أن تنتبهوا معي شوي، الذين قالوا أن الاستثناء أكثر من النصف جائز، صح؟ قالوا أن الله عز وجل يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الله هنا استثنى الأكثر، لأن الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن الله هنا استثنى الأكثر والأقل، الأكثر. والقرآن يعني هو إمام البلاغة، صح ولا لا؟ قالوا يصح. الذين قالوا لا يصح استثناء أكثر من النصف، لا يصح، قالوا هنا استثناء وصف، واستثناء الوصف جائز، ما في إشكال، استثناء الوصف جائز حتى لو كان الأكثر، بل حتى لو كان مستغرقا. أنتم معي؟ لو قلت أكرم الطلبة إلا المهملين، أكرم الطلبة إلا المهملين، يعني لا تكرمه، فنظر وإذا الجميع مهملون، نعوذ بالله، الاستثناء يصح ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن هنا استثناء وصف، في استثناء الوصف لا بأس لو كان أكثر من المستثنى، لو كان أكثر من نصف المستثنى منه، أما الشخص لا. أنتم معي؟ ها، مفهوم هذه؟ طيب نعم. وإن زاد على نصف أو استوعب الكل، مثاله لو قلت لك أكرم الطلبة إلا المؤمنين، فلما نظرنا وإذا جميع الطلبة مؤمنون، هذا الاستثناء رفع الحكم عن كل المستثنى منه، ومع ذلك صح الاستثناء، لأن كلمة إلا المؤمنين تصلح فيما إذا كان المؤمن واحدا من ألف أو كل ألف، فليست نصا في أن المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، ولا أن المستثنى قد استوعب المستثنى منه، لأنه استثناء وصف. نعم. إذا قلنا أكرم الطلبة إلا من ينعس منهم، إلا من ينعس، ما تعرف النعاس؟ إيه؟ اسأل محمد. ينعس، النعاس النوم، مقدمات النوم. نعم. لا لا، الحمد لله الشكر، لا بدون نت نحصلها الآن إن شاء الله. نعم. إلا من ينعس، نعم. لا تأخذه سنة ولا نوم، ما هي السنة؟ هو النعاس، مقدمة النوم. نعم. لأن شمول المستثنى للمستثنى منه ليس عن طريق الحصر والعدل، وإنما عن طريق الوصف، ولهذا قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، فهذا استثناء صحيح مع أن المتبعين للشيطان أكثر من المخالفين له، ولكن هذا استثناء لوصف. الشرط الرابع النطق بالاستثناء، هذا الشرط الرابع النطق بالاستثناء انتبهوا. أما النطق فلا شك به، لا بد منه النطق، لا بد منه. لكن عندنا مسألة أخرى، هل يشترط بالنطق أن يسمع غيره؟ وهذه مسألة تذكرها الفقهاء في أمور أخرى، يعني في الصلاة، في النذر، في اليمين، كل ما يتكلم الإنسان في قراءة القرآن. لو الإنسان الآن يقرأ القرآن واللي بجنبه ما يسمعه، هل يكتب له أجر؟ يقول لا، ما يكتب له أجر، لأنه ما يقرأ. إنسان يصلي ويقرأ الفاتحة لكن من بجواره من اليمين ومن اليسار ما يسمعونه، وهل هذه قراءة؟ لا، لابد أن يسمع من بجواره. والقول الثاني أنه لا يشترط الإسماع، يشترط أن ينطق بالحروف، أن ينطق فلا يشترط، واضح؟ لا، المصنف هنا يقول يشترط النطق، ويشترط أيضا مع النطق ما هو؟ الإسماع، واضح؟ نعم. الشرط الرابع النطق بالاستثناء نطقا يسمعه غيره، بينه المؤلف بقوله والنطق مع إسماع من يقرب به، أي يشترط النطق بالاستثناء، يشترط أي يشترط النطق بالاستثناء، وأن يسمعه من بقرب، أي ينطق به نطقا يسمعه غيره. مثاله لو قال إني لك 100 ونوى إلى 10 دون أن ينطق فيلزمه 100 ولا يصح. لو قال فلان يطلبني 100,000 ريال وفلان يطلبه 20,000، لكن قال فلان له عندي 100,000 ريال ونوى داخل قلبه إلا 80 أو إلا 20، نقول للسدر هذا لا يصح، نلزمه بأي شيء؟ نلزمه بالمئة كاملة، بالمئة كاملة، لأن الاستثناء بالنية لا يصح. لو عنده 3 زوجات قال زوجاتي طوالق ثم في نيته إلا فلانة، في نيته لا عبرة بهذه النية، لا بد أن ينطق ويتكلم. نعم. ونوى إلا 10 دون أن ينطق فيلزمه 100 ولا يصح الاستثناء. وكذلك لو قال إني لك 100 وقال إلا 10 دون أن يسمعه أحد فلا يصح، لأنه لا بد أن يسمعه من بقربه، وهذا مبني على أنه هل يحفظ النطق بدون إسماع الغير أم لا. وينبني على هذا مسألة في أداب الصلاة، هل يشترط أن يسمع الإنسان نفسه أو من يقربه إذا قرأ الفاتحة؟ في خلاف بين أهل العلم رحمه الله، قال بعض العلماء لا يشترط الإسماع ما دام نطق وإن لم يسمع، وقال آخرون يشترط ذلك. والأول اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره أنه لا يشترط الإسماع، أهم شيء أن ينطق، أهم شيء أن يتكلم، ولا يشترط أن يسمع من بجواره. نعم. إنه مبني على هذا، فلو قال أنا قلت عندي لك 100 وقلت إلى 10 وقالوا لم نسمع الاستثناء وقال أنا قلت، فإنه يحلف عند القاضي، فإن حلف صح الاستثناء. وعلى رأي المؤلف لا يصح، لأنه لا بد من إسماع من بقربه. واضح ما هو واضح؟ لو أنه استثنى وتكلم لكن ما سمعوه، ونحن ما سمعنا، لا يحلف ولا شيء، نقول ما يصح الاستثناء هذا. وعلى القول الثاني وهو الراجح أنه يصح الاستثناء، فما دام ما سمعوه نقول يحلف وتنتهي القضية. نعم. الخامس أن ينوي الاستثناء قبل أن يستثني، قال المؤلف وقصده من قبل نطقه به. انتبهوا، هذه مسألة أيضا مختلف فيها، هل يشترط أن ينوي المستثنى من المستثنى منه قبل الكلام أو لا؟ انتبهوا، يعني مثلا يمثلون الفقهاء بقوله زوجاتي طوالق، لو قال مثلا زوجاتي طوالق قبل هذا الكلام قد نوى أن يستثني فلانة، فقال زوجاتي طوالق إلا فلانة، يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ يصح، لأنه نوى الاستثناء قبل الكلام، واضح ولا لا؟ طيب قال زوجاتي طوالق ولم ينوي أن يستثني لكن في أثناء الكلام نوى قال إلا فلانة، يصح؟ ما يصح على رأي المصنف، لابد أن تكون نية الاستثناء موجودة قبل الكلام، واضح لا؟ وهذا الرأي، هذا القول يخالف الأدلة التي وردت. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما منع شجر مكة، هل كان في بال النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر؟ لا، ما كان في بال، لكن لما قال العباس إلا الإذخر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الإذخر. هل نواه قبل؟ لا، ظهر الحديث أنه ما نواه. سليمان لما قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة ماذا قاله الملك؟ الملك قال قل إن شاء الله. هل هو ناوي؟ ما نوى، لكن لو قال إن شاء الله ونوى يصح ولا ما يصح الاستثناء؟ يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال ما شاء الله ها لحصل ما يريد، صح ولا لا؟ فالمصنف يرى أنه لا بد من النية في الاستثناء قبل الكلام. والقول الثاني أنه لا يشترط النية، وهذا هو القول الراجح، أنه لا يشترط النية. نعم. أي أنه يشترط أن ينوي الاستثناء قبل أن يستثني، فإن لم ينويه إلا بعد لم يصح. مثال ذلك قال رجل كل زوجاتي طوال، وقيل له إلى فلانة، فقال إلى فلانة. هل يصح؟ أرى المصنف هنا لا، لأنه ما نوى. شخص قال له استثم فلانة، قال إلا فلانة، ما يصح. وعلى القول الثاني يصح، لأن الكلام متصل بعضه ببعض. نعم. أو قال كل زوجاتي طوالي، كله كل زوجاتي طوالي، ثم في أثناء الكلام نوى وقال إلا فلانة، فلا يصح، لأنه لا بد أن ينويه قبل تمام المستثنى منه. وهذا على كلام المؤلف، والصحيح أنه لا يشترط، وأن الإنسان لو استثنى ولو بعد أن انتهى الكلام ما دام متصلا فإنه يصح. ويدل لذلك قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة ترد كل واحدة منهن غلاما مقاتل في سبيل الله. وقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله لا استكبارا وإنما تحقيقا لما يريد. فطاف على 90 امرأة فلم ترد منهن إلا امرأة واحدة وولدت شقة إنسان، إشارة إلى أن المشيئة مشيئة الله. ولهذا قال الله تعالى لرسوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر قصة سليمان لو قال إن شاء الله لم يحدث. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه لو قال إن شاء الله ها صح الاستثناء، صح ولا لا؟ لأنه ما يحنث، صح الاستثناء. مع أن سليمان هل نوى الاستثناء قبل؟ أجيبه لا، ما نوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لو قال إن شاء الله مع أنه ما نوى إلا بعد ما قال له الملك. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصح الاستثناء، لأن كل امرأة تلد الغلام الذي يريد وحصل أدرك حاجته، واضح ولا لا؟ نعم. لو قال إن شاء الله لم يحدث، يعني لولد له 90 غلاما يقاتلون في سبيل الله وكان بركا لحاجته، مع أنه لم ينوي إلا بعد أن قال له الملك قل إن شاء الله. ويدل لذلك أيضا الحديث السابق الذي ذكرناه حين قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذن. فالصواب أنه إذا نوى الاستثناء بعد فراغه من المستثنى منه فهو صحيح ما لم يقل الفصل أو يتشاغل بغيره مما لا علاقة له بالموضوع، كما سبق قبل قليل، يعني بشرط أن لا يكون الفاصل طويل وأن لا يدخل كلام أجنبي لا علاقة له بالموضوع، وإلا فالاستثناء صحيح. ثم ذكر الشيخ هنا فائدة استطرادا ذكرها، يعني هل إذا أردت أن تتكلم عن أمر في المستقبل هل يشترط أن تقول إن شاء الله؟ يعني بعض الناس الآن تقول له هل ستسافر غدا للرياض؟ هو ناوي يسافر، قد عزم، قال نعم سأسافر غدا إن شاء الله. قال بعض الناس لا يا أخي ما يجوز، قل إن شاء الله. أنتم معي ولا لا؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل، إن كان يريد العزم والفعل نقول نعم قل إن شاء الله، وإن كان يريد الخبر عن نيته وما أراد ما يحتاج أقول إن شاء الله. واضح ولا لا؟ يعني أنا الآن عازم أني غدا أسافر، قال لشخص هل تريد أن تسافر غدا؟ قلت نعم سأسافر غدا، أنا أريد أن أخبره عما في نفسي، هنا ما يحتاج أن أقول إن شاء الله. وإذا كان يريد أن يخبره عن فعله وأنه سيفعل هنا لابد أن يقول إن شاء الله. فأراد الشيخ أن يوضح هذه المسألة. نعم. فإذا لو قيل للمعلم هل يوجد درس غدا؟ وقال نعم ولم يقل إن شاء الله، هل هذا من المنهي عنه؟ قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الجواب في تفصيل، إن كان هذا خبرا عما في نفسه فليس بمنهي عنه، وإن كان يريد أنه سيفعل أي سيقع الفعل فهذا منهي عنه، ولهذا جاء في الآية إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن للشيء إني فاعل، ولم يقل سأفعل، فهذا الكلام عن الفعل تقول إن شاء الله. نعم. ففي هذه الحال يلزم القول إن شاء الله، لأنك لا تدري أي حال بينك وبين الفعل أم لا. أما ما أخبرت به عن نفسك من العزيمة هذا واقع الآن. قال المؤلف رحمه الله: والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. هذا البيت يريد أن يبين المصنف أن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه ويكون من غير جنسه، يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ويكون من غير جنسه، وهذا ما نسميه مرة معنا بالاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل. المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، واضح ولا لا؟ تقول مثلا قدم القوم إلا زيدا، هذا من جنس المستثنى منه لأن زيد من القوم، زيد من القوم، واضح ولا لا؟ طيب تقول مثلا قدم القوم إلا سيارة، سيارة ما أتت سيارة، هل السيارة من القوم؟ لا ليس من القوم، هذا يسمى استثناء من غير جنس المستثنى منه. ولهذا إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه يسمى استثناء متصل، وتكون إلا على بابها بمعنى إلا، وإذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه يكون استثناء منقطع وإلا بمعنى لكن، وإلا بمعنى لكن. نعم. ولهذا قوله في سورة التين: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل هذا استثناء منقطع أو متصل؟ بناء على التفسير، إذا كان أسفل سافلين الكبر والهرم يكون الاستثناء متصل، متصل يعني الإنسان يولد يكون شاب ويكبر ثم يهرم يكون شيخا كبيرا، يكون هنا الاستثناء متصل لأنه من جنس المستثنى منه. وإذا كان المراد أسفل سافلين في النار فالمراد الكافر، إذن الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ منقطع، تكون إلا بمعنى لكن، يعني ثم رددناه يعني الكافر رددناه أسفل سافلين لكن الذين آمنوا لهم أجر غير ممنوع. نعم. والأصل فيه أن المستثنى من جنسه وجاز من سواه. الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فتقول قام القوم إلا زيدا فزيد من جنس القوم، وقد يجوز من غير جنسه فقوله قدم القوم إلا حمارهم، والحمار هو البهيمة المعروفة، وهذا جائز، ويسمى الاستثناء من غير الجنس استثناء منقطع، والمنقطع علامته هي حين محل أداة الاستثناء لكن، وهذا يسمى استثناء صورة، والحقيقة أنه ليس استثناء. ومثاله قوله تعالى: لست عليهم إلا من تولى وكفر. هل الاستثناء هذا متصل أو منقطع؟ لست عليهم بمسيطر إلا من تولى كفر، هذا لا يمكن يكون متصل. لماذا؟ لأنه لو كان متصل كان معنى الآية لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فأنت عليهم مسيطر، إذا كان متصل، واضح لا؟ لكن يكون استثناء منفصل، يعني لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ومثاله: ولو قلنا إن المستثنى في الآية من جنس المستثنى منه لكان المعنى إلا من تولى وكفر فأنت مسيطر عليه، وليس الأمر كذلك، إذا الاستثناء منقطع، ولهذا نقول إن تقدير الآية لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وهذا أمثلته كثير في القرآن، الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم